بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. معلوم أن خطبة المرأة في عدتها من وفاة زوجها لا تجوز، لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مات عنها زوجها في زمن العدة، وذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي ينتظرن ممتنعات عن النكاح والزواج لمدة أربعة أشهر وعشرة. ولكن التعريض يجوز، فمثلا إذا مات عن امرأة زوجها وهي مثلا سمراء طويلة، مثلا تقول: وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء طويلة، وهي تقول: لعل الله أن يستجيب دعائك، فهذا نوع من أنواع التعريض. ويجوز أن تعرض بذكر مناقب نفسك، فقد روي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب إلى امرأة في عدتها من وفاة زوجها فقال لها: أبي هو جعفر الطيار، وابن عمي حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفضلا عن ذلك عمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بالمرأة شيء من الحماق. قالت منفعلة: أتخطبني وأنا في العدة؟ قال: أنا ما خطبت، أنا ذكرت من أنا. فالتعريض يجوز، لكن التصريح لا يجوز. رفع الله سبحانه وتعالى عنا الإثم في التعريض، وذلك بقوله: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أضمرتم في أنفسكم من الرغبة في الزواج بهن، أي بالمتوفى عنهن الأزواج. علم الله أنكم ستذكرونهن، ربنا يعلم أن سيرتهن ستجري على ألسنتكم أو ستجري في نفس أحدكم الرغبة في الزواج بها. قال تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قيل: المواعدة سرا يدخل فيها العقد في السر، يعني يعقد ولكن أو يخطب ولكنه لا يعلن ذلك. فقيل السر عياذا بالله المراد به الجماع أو الفاحشة، وقد أورد لذلك بعضهم بيت شعر فيه: زعمت بسباسة القوم أني كبرت ولا يحسن السر أمثالي. فمن العلماء من فسر السر هنا بالشيء المحرم، واستدل ببيت الشعر هذا، وذلك لأن أغلب ما يحدث من هذا الأمر يكون سرا، أو لأن هذا الأمر في الغالب يكون سرا. قال: أطلق السر على ما اشتهر من لغة العرب في مثل هذا. وقال بعض العلماء: المراد العقد سرا أو الخلوة بالمرأة سواء كانت بجماع أو بغير جماع. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. في الآية جواز مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كان القول بالمعروف، وفي هذا الباب أيضا قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. ومن الدليل على ما ذكر قوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيجوز للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية إذا دعت إلى ذلك حاجة وكانت الفتنة مأمونة. وقد جاءت أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى عمر رضي الله عنه وكان لها عنده طلب، فقال من؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي هاجرت إلى الحبشة عن طريق البحر. فقالوا له نعم. فقال لها لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى المدينة. قالت أما والله ما سبقتمونا، ولكننا نحن الذين سبقناكم بالهجرة إلى أرض البعداء البغضاء، أرض الحبشة، أما أنتم فكنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه بالذي قلته يا ابن الخطاب ولأسمعن منه ما يقول. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمقولة عمر. قال كلا، ما سبقوكم بالهجرة إلي أو إلى الله عز وجل، بل لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، ولهم هجرة واحدة، لكم هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة. ففرح مهاجرة الحبشة كلهم فرحا عظيما بهذا الحديث، وكانوا يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث. شاهدي أنها كلمت كل هؤلاء سواء عمر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مهاجرة الحبشة الذين أتوا أرسالا يسألونها عن أجر من هاجر إلى الحبشة. فحاصل الأمر أن كلام الرجل مع المرأة الأجنبية عند أمن الفتنة جائز، والله أعلم. قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. من باب الأولى يقال إذا سمح للرجل أن يعرض بالخطوبة للمرأة المتوفى عنها زوجها والتي تحرم خطبتها أثناء العدة، لكنه أبيح له التعريض، فلأن يعرض لامرأة ليست بمخطوبة وليست بمزوجة فهذا جائز من باب أولى. فقد يتهيب شخص أن يتقدم لامرأة خشية الرفض أو أن يواجه بالرفض، فإذا عرض تعريضا خشية أن يرفض رفضا شديدا فهل له أن يعرض؟ نقول يجوز من باب الأولى، هذا الذي قال عنه باب الأولى له نظائر. الإمام الشافعي رحمه الله في أمر النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى سنة الظهر لما فاتته صلىها بعد العصر، فكان يجنح في بعض مسائله إلى أن سنة الفجر إذا فاتتك صلىها بعد الفجر لأن وقت صلاة الفجر ما زال قائما، أما وقت الظهر قد انتهى بدخول العصر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر ووقت الظهر قد انقضى وبعد العصر وقت نهي، فلأن أصلي سنة الفجر بعد الفجر من باب أولى لأن وقت الفجر ما زال باقيا. إذن يجوز للشخص أن يعرض بالخطوبة لفتاة لم تخطب أو لأهلها، أو يعرض بالخطوبة لامرأة ليست بمزوجة سواء كانت مات عنها زوجها أو كانت مطلقة انقضت عدتها. هل يجوز التعريض بالخطوبة للمطلقة أو لا يجوز؟ بالاتفاق وبالإجماع لا يجوز التعريض بالخطوبة للمطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، لأنها ما زالت زوجة وترث، إذا مات الزوج ترث، وإذا مات الزوج تبدأ العدة من جديد، يعني إذا كانت امرأة طلقت طلاقا رجعيا ومضى شهر ونصف مثلا على طلاقها ومات الزوج فتبدأ عدة جديدة منذ وفاة الزوج 4 أشهر و10، فهي لم تزل زوجا، فلا يجوز أبدا التعريض بالخطوبة لامرأة مطلقة طلاقا رجعيا في عدتها من الطلاق الرجعي. وكذلك إذا كان بين المرأة والزوج مشاكل وتدخل أحد يعرض أنه سيتزوجها إذا طلقت، هذا حرام وكبيرة، داخل فاعله في الوعيد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أما المطلقة طلاقا مبتوتا آخر 3 تطليقات أو طلاقا بائنا أو خلعا، فهل للشخص أن يعارض بخطبتها في العدة؟ هي لن ترجع إلى الزوج، لن ترجع إلى الزوج. فالعلماء لهم هنا وجهان: وجه بالجواز لأنها لا تحل للزوج الأول، ووجه يعني في المبتوتة، ووجه بالامتناع عن الخطوبة صراحة. أما التعريض فجائز، أما التعريض فجائز. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. وما العمل إذا تجاسر شخص وخطب امرأة وعقد عليها وهي في عدتها من وفاة الزوج؟ فالعلماء يقولون: أولا لزاما أن يفرق بينهم. ثم هنا بعض الاختلاف، كان عمر يشدد في المنع ويقول: أمنعه تماما من الزواج بها تعزيرا له. وعلي كان يقول: تبدأ عدتها من جديد، على قول ورواية له، قول آخر تنهي عدتها وبعد ذلك تخير. هذا وتتأتى في مسألة العدد أمور لعل البيان سبق عنها. إذا مات رجل في الخارج، مات منذ 3 أشهر والخبر أتى امرأته الآن، هل تعتد منذ وصول الخبر إليها تبدأ عدة 4 أشهر و10، أم تخصم 3 أشهر التي خفيت عليها وتعتد 1 شهر و10 أيام فقط؟ فيرى الجمهور من العلماء أنها تعتد 1 شهر و10 أيام فتبني عدتها على تاريخ الوفاة. كذلك المرأة المطلقة، رجل قال لزملائه في العمل يشهدهم أن امرأته طالق، ولكن ما وصلها الخبر إلا بعد 1 شهر، ماذا تصنع؟ يخصم 1 شهر من عدتها وتحسب 3 حيضات منذ أن أطلق عليها الطلاق. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. معلوم أن المرأة الحادة، وهذا ينبغي أن يفهم لدى النساء، المرأة الحادة من وفاة الزوج لا يحل لها أن تكتحل، ولا يحل لها أن تلبس الذهب، ولا يحل لها أن تضع المكياج، ولا يحل لها أن تمس الطيب، ولا يحل لها أن تلبس ثوبا مصبوغا من أجل الوفاة. فكل هذه محظورات على المرأة الحادة، يحرم عليها أن تضع مكياجا أو أن تلبس حليا أو أن تكتحل أو أن تمس طيبا أو تلبس ثوبا صبيغا، وكل ما من شأنه أن يطفي عليها زينة ويجملها في أعين الخطاب تمنع منه المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها وإنها بكت كان شديدا وتشتكي عينيها يا رسول الله، أفتكتحل؟ وعظمت المرأة أمر مرض ابنتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هي 4 أشهر و10. أعادت المرأة الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. إنما هي 4 أشهر و10. هذا الحديث في الصحيح. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ أي في الجاهلية كانت المرأة إذا طلقت تمكث سنة في شر أحلاسها، يعني في شر الأماكن في البيت، إذا في زريبة، إذا في أي مخزن، في غرفة تبن، في قاع، تحبس سنة كاملة لا يراها رجل أجنبي، وإن رآها تستأنف السنة من جديد ولا تغتسل طيلة هذه السنة. في الجاهلية لا تغتسل طيلة هذه السنة، فإذا انقضت السنة، إذا انقضت السنة أتت بطائر دلكت به جسمها، في الغالب يموت من شدة التدليك، وتأتي ببعرة، بعرة ناقة، بعرة عنز، وترمي بها في نهاية السنة على رأس السنة، كأنها تقول في لغتنا العامية سنة وخفيت. فهذا قول الرسول قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني كانت تنتظر سنة لا تغتسل لا يراها رجل. فالإسلام خفف عنكم، الله سبحانه خفف عنكم في الكتاب المنزل، وسمح لها بالاغتسال، وسمح لها بالوضوء، وسمح لها بأشياء كثيرة، ولا في الجاهلية هكذا. وللأسف ما زالت طائفة من طوائف الباطنية الشيعة البعداء البغضاء ومن المنسوبين إلى الإسماعيلية في المنطقة ما بين بلاد نجران إلى بلاد البقع في اليمن، تتواجد هذه الطائفة التي ترى هذا الفهم إلى الآن، من القبائل الجهلة الذين بعضهم وللآن الذين خيم عليهم بجهل عظيم يعتقدون أن الصلوات لم تزل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويصلي أحدهم الظهر 10 مرات وأنت تصلي الظهر مرة واحدة، ولكن هو ينتهي من 10 ظهر قبل أن تنتهي أنت من صلاة الظهر التي تصليها، إنما حركات عنده قيام وقعود وسجود في غاية من السرعة قبل أن تنتهي أنت من صلاة ظهر واحدة. أرجع إلى التأويل، قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب هنا المراد به ماذا؟ الكتاب هنا حكم الله المنزل في الكتاب، والأجل 4 أشهر و10. عقدة النكاح بالمعنى الدارج في بلادنا كتب الكتاب، وليتنا نستبدل كتب الكتاب بالعقد، عقدة النكاح. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا إثم عليكم إن طلقتم النساء. إذن الطلاق ليس بحرام، وهذا من محاسن شريعتنا، لأن الشخص قد لا تطيب نفسه بالبقاء مع زوجته، والأرواح جنود مجندة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فما العمل إذا تزوج رجل امرأة ولم تطب نفسه بالبقاء معها، أو وجد بها أي خصلة أو أي عيب لا يتناسب معه؟ إذا ألزمته بما يلزم النصارى أتباعهم الآن الذين ساموا أتباعهم سوء العذاب، قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فيه بيان لسماحة شريعتنا. فقد يتزوج الشخص امرأة لا يحبها، أو يجد فيها خصالا لا يحمدها، أو يتغير قلبه بنفور تجاهها، فالقلوب يقلبها الله، أو هي الأخرى كذلك قد تسأم الرجل ولا تحب معيشته وتريد أن تفتدي نفسها منه. ففي ديننا فسحة للرجل وللمرأة على السواء، الرجل له أن يطلق والمرأة لها أن تختلع، وكل ذلك بالضوابط الشرعية. أما النصرانية الموجودة في مصر الآن فتسبب لأتباعها عنة في غاية العنت، لا يسمح لأحد أن يطلق أبدا إلا إذا أثبت أن زوجته زنت أو هو زنى، هي تطلب الطلاق. فكيف أعيش مع امرأة تلزمني بالمعيشة مع امرأة أكرهها وأغتم بدخولي عليها؟ وهل يلزم لفراقها أن يذهب الشخص ويزني حتى تطلق منه زوجته؟ أي دين نزل من عند الله يقر بهذا الكلام؟ وربنا أرحم الراحمين. واسمه الرحمن، فكيف تلزموني أبد الآبدين في الدنيا ودار الدائرين في الدنيا أن أعيش مع امرأة أنا أكرهها وأمنع نفسي من الحلال لا أفك منها إلا إذا عياذا بالله ارتكب الفاحشة، فيفتحون لهم أبواب المحرمات على مصاريعها حتى يثبت لهم أمرهم. وهذا والعياذ بالله من العنت والرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم سبحانه وتعالى، وما رأوها أيضا حق رعايتها والعياذ بالله. فالطلاق في ديننا موجود لتفريج هم لإزالة كربة، وقد قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني رزق المرأة ليس بموقوف على الرجل ولا الرجل موقوف على المرأة، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن إذا لم تكن هناك أسباب داعية للطلاق فيكره، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويلتزمه ويقول له أنت أنت، يعني أنت الموفق أنت الموفق. فالشاهد أن الطلاق لغير ما سبب مكروه، والله يقول والصلح خير، الصلح خير. إذن الطلاق يكره إذا لم تكن هناك أسباب داعية إليه والله أعلم. وأحيانا كما يقول العلماء تنسحب عليه الأحكام الخمس، قد يجب قد يكره قد يستحب قد يحرم قد يباح والله أعلم، لكن التأصيل العام أنه مكروه إذا لم يكن هناك سبب داعي إليه. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن ما لم يحصل بناء ما لم يحصل جماع، أو تفريضوا لهن فريضة. بعض العلماء يقولون، وهذا منقول عن كثير من العلماء الأولين ولكن أحببت أن أوضح وجهته، إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد وجب الصداق كاملا. فأحيانا يتعارض هذا على الورد عن ابن عباس أنه بل الآية الكريمة إذا لم يحصل جماع وإن أرخيت السطور وأغلقت الأبواب أنا لست بملزم إلا بنصف الصداق. لنفترض أن رجلا خلى بامرأة وهي معقود عليها ثم طلقها، هل يلزم أن يدفع الصداق كاملا لأن أغلقت عليهما الغرفة، أم أنه إذا لم يحصل جماع يدفع نصف الصداق؟ ففتاوى لعدد من الأولين أنه يدفع الصداق كاملا بناء على قول عمر إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. أحب أن أوضح الإشكال الذي قد يقع فيه البعض في فهم أثر عمر، فيما يبدو لي والله أعلم أن أثر عمر ينزل عند حالات الاختلاف، بمعنى أنتم الآن أعلنتم عن عقد لشخص على فتاة، وبعد ذلك بعد أن تم العقد أعلن عن يوم الزفاف، يوم الزفاف سيكون بعد شهر، يوم الزفاف جاء والبنت زفت إليه وأدخلت عليه الغرفة وأغلقوا عليهم الأبواب وانصرف، وبعد ذلك حدث اختلاف هل بنى بها أو لم يبني بها. القضاء الظاهر سيبني على أنها بنى بها، لأن العرف السائد في الناس أن هذا يحصل ويتبعه في الغالب البناء، فاسمها أمام الناس مدخول بها. لكن تختلف عما إذا ذهب إلى بيته وأغلق الغرفة وقتا واتفق هو وهي على أنه لم يحصل بناء. فعند التشاحح بالحقوق نبني على العرف السائد في الناس، لأن يعني أنت ممكن لا تكتشف البكارة، يعني البكارة ليست هي المقياس في كل وقت، يعني في أحيانا كما يقول علماؤنا الأولون الوسبة، البنت قفزت من مكان عالي تذهب البكارة، تذهبها الوسبة، فالوسبة قد تذهبها، قد يحصل أي عارض يعني لا يلزم من فقدان البكار أن تكون البنت ارتكبت المحرم، أو ممكن تكون هناك امرأة سيب ولا يدرى حصلت معاشرة أو لم تحصل، فحينئذ سنبني على العرف السائد في كيفية البناء، في كيفية البناء. ولذلك إذا سئلنا عن حقوق العقد على المعقود عليها لا نفتي بالتحريم أن يحرم عليها أن يخلو بها في بيت أبيها، لكن نقول نسير على ما صار عليه الناس حتى تنضبط الأحكام الشرعية، السطور ترخى والأبواب تغلق عند الدخلة أو الزفاف المعروف، وإن شئت تغلق الغرفة الآن أغلقها من الآن وقل إنني دخلت بها، لكن ستطبق عليك الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك عند التشاحح وعند الاختلاف. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني تسموا لهن صداقا. وهنا تتأتى، اسمحوا لي أن أقول، حيل بعض الإخوة الذين أوتوا شيء من الفقه، فيأتي العقد، يتم العقد، أبو البنت يقول نتفق على المهر دلوقتي، يقول له يا عم الحق قدام شوية أنت مستعجل لي، ما أنا بنتك عندكم وخذ 1000 جنيه هدية لها، ويسكتوا بأي شيء ولا يحدد صداقا ولا يحدد شبكة عند العقد، فهو حكمه لم يسمي صداقا. هو يفر لأنه إذا سمى الصداق سيلزم بالنصف إذا طلق، فيحتال بأي حيلة، وإحنا أهالي وإحنا كذا ونحن كأهالي إلى آخره، حتى يؤجل مسألة تسمية الصداق أو كتابة القائمة إلى وقت يتمكن فيه من الدخول البيت والخروج من البيت، حتى إذا طلق لا يلزم بنصف الصداق، بل يكون متاع بالمعروف متعة فقط، ولك على قدر ساعة. وبعضهم يتعلل بعلة باردة ظالمة على ظالمة لنفسي وللشرع، فيقول قائمة العفش ليست شرعية، ويرفض أن يكتب قائمة بسبب يذكره بزعم أنها ليست شرعية. نقول بل شرعية، لأن الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا، ممكن يكون الصداق خاتم من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، ممكن يكون الصداق حديقة أتردين عليه حديقة، ممكن يكون الصداق فدان أرض، ممكن يكون الصداق سيارة، ممكن يكون الصداق أن يحججها بيت الله الحرام، ممكن يكون الصداق 100 جرام ذهب بحسب ما اتفق، ممكن يكون الصداق إجارة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فصور الصداق تتنوع، لكن يأتي متبلد ويقول لا أنا مش هكتب قيمة. لماذا لم تكتب قيمة؟ يقول لأن القيمة ليست شرعية. طيب خلاص لا تكتب قيمة، لكن ما هو صداق البنت؟ هل تعطيها قيمة القيمة؟ هل ستعطيها أنت قيمة ما ستأتي به من عفش؟ الصداق القيمة العفش، هل ستفعل ذلك؟ هنا يظهر صدقه من مراوغاته. وآخر يقول أن أكتب فلوس حتى لا ترفع علي قضية تبديل عفش فيما بعد. إذا سرت على الأعراف ممكن يدخل لك، طيب خلاص أنا موافقة، اكتب لي مكان القيمة، بس اكتب لي مكانها ذهب، ما تحتلي الأخرى، تقول اكتب لي مكانها ذهبا، لأن ذهب الجنيه المصري معرض للانتكاسة كما هو معروف، فتقول اكتب لي 100 جرام ذهب هي قيمة القيمة. فهنا تتبين نوايا أقوام. لكن على كل تيسير في الصداق مطلب، إنما فقط أردت أن أدافع عن ما يفعله الناس من كتابة القائمة، إذ يدعي البعض أنها ليست شرعية، وهذا ادعاء باطل والله أعلم. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، يعني في حالة إذا طلقت المعقود عليها وليس لها صداق مسمى سنعطيها متعة، المتعة على قدر ساعة الزوج، على الموسى قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف سلم بدون مشاكل، حقا على المحسنين. هل حقا بمعنى واجبا أم حقا بمعنى فضلا؟ والظاهر القول بالوجوب والله أعلم، لكن على قدر ساعة الشخص. بهذا القدر أجتزئ، إذ الآية القادمة تحتاج مزيد أحكام إن شاء الله تعالى. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.